بشرح متن قطر الندى وبل صدى لابن هشام عليه رحمة الله في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا الدرس الرابع من دروس شرح قدر الندى وبل الصدى لابن هشام عليه رحمة الله. نحن في ليلة الأربعاء الخامس من جماد الآخرة من سنة 39 و400 وألف في جامع منيرة الشبيلي في حي الفلاح في مدينة الرياض. في الدرس الماضي كنا قد تكلمنا على إعراب الفعل المضارع رفعا ونصبا وجزما. في هذا الدرس بإذن الله تعالى سنتكلم على النكرة والمعرفة، انقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة تبعا لابن هشام رحمه الله تعالى في ترتيب الكتاب. فبعد أن انتهى من تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، وهذا الحكم الأول للكلمة، ثم تكلم على انقسام الكلمة إلى معرب ومبني وذكر أحكام البناء والإعراب وأنواع الإعراب وعلامة الإعراب، انتقل الآن إلى الحكم الثالث وهو الأخير من أحكام الكلمة، الأحكام الإفرادية للكلمة، أي التي تلزم الكلمة على كل حال سواء كانت وحدها أم كانت في جملة. وهذا الحكم هو انقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة. فقال ابن هشام رحمه الله تعالى: فصل. الاسم ضربان: نكرة وهو ما شاع في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس، ومعرفة وهي ستة. فقال في أول كلامه: الاسم ضربان، يعني بذلك رحمه الله أن التنكير والتعريف وصفان خاصان بالاسم، فهو الذي يوصف بأنه نكرة أو معرفة. فكل الأسماء لا بد أن تكون إما نكرات وإما معارف، وأما غير الأسماء الأفعال والحروف فهذه لا توصف بأنها نكرة ولا بأنها معرفة. والأصل النكرة فهي أصل المعرفة، ولذا قدمها ابن هشام. ولذا نجد كل معرفة لها نكرة، إما من لفظها وإما من معناها، كالرجل ورجل، ومحمد ورجل، وأحد وجبل، وهكذا. لكن النكرات ليس لكل نكرة علم. ومما ينبه إليه هنا أن الجمل وأشباه الجمل أيضا في الأصل لا توصف بأنها نكرة ولا معرفة، إلا أن العرب يعاملون الجمل وأشباه الجمل معاملة النكرات، فلهذا قال النحويون: الجمل وأشباه الجمل في حكم النكرة، لا يقول النكرة وإنما يقول في حكم النكرة، يعني أن العرب تعاملها معاملة النكرة، توقعها موقع النكرة، فتقع نعتا للنكرة، وتقع حالا من المعرفة كالنكرات. فكما تقول: جاء رجل ضاحك، تقول: جاء رجل يضحك، ويضحك جملة فعلية مكونة من فعل ظاهر وفاعل مستتر، وقد وقعت هذه الجملة موقع النكرة ضاحك، أو تقول جاء محمد ضاحكا وجاء محمد يضحك، وهكذا وهكذا شبه الجملة. فتقول جاء رجل على قدميه فتكون على قدميه نعتا للنكرة، وتقول جاء محمد على قدميه فتكون على قدميه حالا من محمد، فتكون كحكم النكرة. والتفريق بين الاسم النكرة والاسم المعرفة بينه النحويون بأكثر من طريقة، ففرقوا بين النكرة والمعرفة من طريق التعريف، عرفوا النكرة وعرفوا المعرفة، وفرقوا بينهما أيضا من طريق الضابط، ذكروا ضابطا لفظيا تستطيع به أن تفرق بينهما، وفرقوا بينهما أيضا بالحصر والعد، وهذه أفضل طريقة وأدقها للتفريق. فالتفريق بين النكرة والمعرفة من حيث الضابط هو قبول أل، وهذا مما درس من قبل. فالاسم الذي يقبل أل نكرة، والاسم الذي لا يقبل أل معرفة. فلهذا تقول رجل نكرة لأنه يقبل أل، يعني يمكن أن تدخل عليه أل، وكذلك كتاب، وكذلك جالس نكرة يمكن أن تدخل عليه أل، وجلوس ومجلس وجلاس، هذه نكرات لأنها تقبل أل، يعني يمكن أن تدخل عليها أل. أما نحن فلا تقبل أل، لا تقول أن نحن، وكذلك هذا لا تقبل أل، فهذه معارف. وكذلك الذي اسم الموصول، جاء الذي يحبه، ما تقول أل الذي فتدخل أل على الذي. وكذلك محمد العلم، تقول جاء محمد، ما تقول جاء المحمد. وكذلك الكتاب، القلم، الباب، فقولك القلم لا يمكن أن تدخل عليها أل فتقول أل القلم. إذن فالقلم معرفة لأنها لا تقبل أل، بخلاف قلم فهذه نكرة لأنها يمكن أن تدخل عليها أل. وبعض النحويين يجعلون الضابط بين النكرة والمعرفة قبول ربا، والنتيجة واحدة، لأن ربا حرف جر مختص بجر النكرات، فتكون النتيجة واحدة. فلهذا في رجل نقول نكرة لأنك تقول رب رجل ورب كتاب ورب جالس، لكن لا تقول رب نحن أو رب هذا أو رب الكتاب وهكذا. وابن هشام كما سمعنا لم يذكر الضابط الذي يفرق به بين النكرة والمعرفة، وكأنه اكتفى بالطريقين الآخرين التعريف والحصر عن ذكر الضابط. أما الفرق بينهما من حيث التعريف، فالاسم المعرفة هو الاسم الذي يدل على معين، وأما الاسم النكرة فهو الاسم الذي لا يدل على معين. فالنكرة يدل على معين محدد معروف، والاسم النكرة لا يدل على شيء معين بل يشيع في الجنس، بحيث يمكن أن تطلقه على أي فرد من أفراد جنسه، ولا يدل على واحد معين من هذا الجنس. فإذا قلنا مثلا اسم جبل نجد أنه لا يدل على جبل معين، بل كل جبل في أي مكان وعلى أي حالة يطلق عليه هذا الاسم. إذا فاسم جبل نقول نكرة، لأنه شائع في جنس الجبال، كل فرد من أفراد هذا الجنس يسمى جبلا، بخلاف ما لو قلت مثلا أحد فنقول هذا معرفة، لأنه يدل على واحد معين، يدل على معين، ولا يشيع هذا الاسم أحد في جنسه، ما ليس له جنس فيه أفراد متعددون وكل واحد منهم يسمى أحد. أحد يدل على معين. وكذلك مثلا لو كان هناك جبل معروف في المنطقة ونذهب كل أسبوع بجواره ونجتمع ونسمر ثم نعود، فهذا الجبل معروف عندنا، فأقول لكم سوف نجتمع هذا الأسبوع عند الجبل إن شاء الله. إذن فكلمة الجبل هنا دلت على شيء معين في أذهاننا، أو أي فرد من أفراد هذا الجنس، جنس الجبال، يدخل في قول الجبل في عبارة السابقة. لا شك أن كلمة الجبل في عبارة السابقة دلت على معين في أذهاننا، وسنعرف كيف أن المعرف بأل يتعين. فالمعرفة تدل على معين محدد معروف، والنكرة لا تدل على معين معروف، بل هو اسم شائع في الجنس بحيث يمكن أن يطلق على كل فرد من أفراد هذا الجنس. بين التنكير وبين التعريف منطقة وسطى لا تصل إلى حد التعريف التحديد، وأيضا هي أضيق من التنكير الواسع الذي يشمل جميع أفراد الجنس. هذه المنطقة التي في الوسط يسميها النحويون التخصيص، التخصيص، وذلك أن تخصص النكرة بمخصص، أن تقيدها بقيد، كأن تقيدها بنكرة أو تقيدها بإضافة. فإذا قلت مثلا قلم نقول هذه نكرة شائعة تشمل جميع أو تشيع في جميع أفراد جنس الأقلام. لكن إذا قلت قلم أستاذ فقد ضاق التنكير، خرجت الأقلام الأخرى. إذا قلت قلم أحمر خرجت الأقلام الأخرى وضاق التنكير. التنكير لم ينعدم ويذهب، لكنه ضاق. فلهذا يقولون التخصيص هو تضييق التنكير، إزالة التنكير إنما تكون بماذا؟ تكون بالتعريف، لكن التخصيص تضييق للتنكير. طيب، وابن هشام عرف النكرة فقال ما شاع في جنس موجود كرجل، أو مقدر كشمس. كون الجنس موجودا هذا هو الأصل وهو الأكثر، قلم يشيع في جنس الأقلام، جبل يشيع في جنس الجبال، رجل، باب، وهكذا. الأصل في الأجناس أنها موجودة. أما كون الجنس مقدرا فهذه في أشياء نادرة، ومثل لها ابن هشام كما سمعتم بشمس، يعني الجنس الذي ليس له في الواقع إلا فرد واحد، هو في الأصل جنس، وكان في الأصل يمكن أن يحتوي على أفراد كثيرين لأنه جنس، لكن في الواقع لم يوجد منه إلا فرد واحد كهذه الشمس التي نراها. وعلم الفلك الحديث كما تعرفون يقول الآن في الكون شموس كثيرة، ويذكرون أنها تصل إلى الملايين، فسبحان الخالق العظيم. فلما عرف ابن مالك النكرة، فلما عرف ابن هشام النكرة لم يعرف المعرفة اكتفاء بتعريف النكرة، واكتفاء أيضا بحصر المعرفة لأنه حصرها بعد ذلك، فقال ومعرفة وهي ستة. فبذلك نكون قد ميزنا بين النكرة والمعرفة بطريقين، بطريق الضابط والتعريف. يبقى التمييز بينهما بالحصر والعد، وهذه أفضل الطرائق لتحديد الشيء ومعرفة ما يدخل فيه وما لا يدخل فيه، أن تعده عدا. وقد حصرها ابن هشام رحمه الله فقال ومعرفة وهي ستة: الضمير، ثم العلم، ثم الإشارة، ثم الموصول، ثم ذو الأداة، والمضاف إلى واحد مما ذكر، وهو بحسب ما يضاف إليه إلا المضاف إلى الضمير فكالعلم. تجاوزنا بعض كلامه لكي نجمع أنواع المعرفة معا. فذكر كما رأيتم ستة أنواع من المعارف. وفي كلام ابن هشام الذي قرأناه مسألتان: المسألة الأولى، هناك معرفة سابعة باتفاق النحويين لم يذكرها ابن هشام هنا، وهي المعرف بالنداء، وهو ما يسمى في باب النداء النكرة المقصودة، كقولك يا رجل تعني معينا، أو يا طالب دع القلم تعني معينا. فهذه معرفة باتفاق ذكرها النحويون كسيبويه وغيره، بل ذكرها ابن هشام نفسه في أوضح المسالك، وكأنه تركها هنا لأن الكتاب للمتوسطين. والمسألة الأخرى في كلام ابن هشام مسألة يعنون لها بأعرف المعارف، فهذه المعارف كلها معارف تدل على معين، لكنها تتفاوت في قوة التعريف. فما أعرفها أي أقواها في التحديد والتعيين رتبها ابن هشام، فلهذا كما سمعتم يعبر بحرف العطف ثم الدال على الترتيب. فأعرفها الضمير، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الأسماء الموصولة، ثم المعرف بأل، ثم المعرف بالنداء. فهذه على هذا الترتيب. والمعرفة الأخيرة وهي المعرف بالإضافة ذكر ابن هشام أنها بمنزلة ما تضاف إليه. فإذا قلت قلم فهذه نكرة، فإذا قلت قلم محمد صارت بمنزلة العلم لأنك أضفتها إلى علم، وإذا قلت قلم هذا صارت بمنزلة اسم الإشارة أو قلم الطالب أو قلم الذي بجانبك، إلا المضاف إلى الضمير أعرف المعارف فإنه ينزل درجة عن الضمير فيكون بمنزلة العلم. وهذا الترتيب الذي ذكره ابن هشام هو الذي عليه جمهور النحويين، وفي بعضه خلاف بين النحويين لا يعنينا كثيرا، لكن هذا الذي رجحه كثير من النحويين المحققين، ومنهم ابن مالك الذي قال في الكافية الشافية التي هي أصل الألفية قال: فمضمر أعرفها ثم العلم، واسم إشارة وموصول متم، وذو أداة ومنادى عينا، وذو إضافة بها تبينا. فهذه أنواع المعرفة الستة وبالأدق السبعة، وما سواها من الأسماء حينئذ يكون اسما نكرة. ولا شك أن الحصر والعد هو أقوى المحددات والمعرفات، لأنك حينئذ تضبط بوضوح تام، فتعرف ما يدخل وما لا يدخل. فهذه السبع معارف، وما سواها نكرات ولو لم ينطبق عليها الضابط السابق. فالضوابط بعضها ضوابط قوية تكون في قوة التعريف، وبعضها أقل من ذلك. فمثلا لو سألنا عن أسماء الاستفهام: من أبوك؟ ما اسمك؟ أين تسكن؟ أسماء الاستفهام أسماء، ولكن هل هي معارف أم نكرات؟ على حسب هذا الحصر ستكون نكرات، لأنها لم تذكر في المعارف، مع أنك لو طبقت الضابط لم ينطبق، هي ما تقبل أل، ومع ذلك نكرات. وكذلك أسماء الشرط: من يجتهد ينجح، أيضا نكرات لأنها لم تذكر هنا. وكذلك ذو بمعنى صاحب، لو قلت جاء ذو علم فذو لا تقبل أل، لا تقول جاء ذو علم، ومع ذلك هي نكرة لأنها لم تذكر في المعارف. وهكذا. ثم إن ابن هشام رحمه الله شرح هذه المعارف واحدة واحدة، فسنقرأ كلامه ونشرحه بإذن الله تعالى. فقال رحمه الله في المعرفة الأولى: الضمير، وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. الضمير وجمعه ضمائر، ويقال مضمر وجمعه مضمرات. الضمائر إن شئتم أن نعرفها عرفناها، وإن شئتم أن نكتفي بحصرها حصرناها، فنستطيع أن نتعرف عليها بالتعريف وأن نتعرف عليها بالحصر. وكثير من النحويين يكتفون بالحصر لأنه كاف في حصر أفراد هذا الباب، فلا يتعبون الطالب بالتعريف وشرح محترزاته وما إلى ذلك. وابن هشام رحمه الله عرفها وحصرها، فلهذا سنقرأ التعريف، بل قرأنا التعريف وسنشرحه. فالتعريف كما سمعنا أن الضمير كل اسم دل على أن صاحبه هو المتكلم بهذا الكلام، أو هو المخاطب بهذا الكلام، أو كان غائبا في أثناء هذا الكلام، إذن دل على أن صاحبه متكلم أو مخاطب أو غائب. فقولك أو فقولي لكم أنا أحبكم، تعلمون أني أنا الذي قلت هذه العبارة. من أي كلمة؟ من كلمة أنا. إذن فأنا ضمير، لأنه دل على متكلم. ولو قلت لأحدكم أحبك لعلمتم أني أخاطبه بهذه العبارة، علمتم ذلك من الكاف، فالكاف ضمير لدلالته على مخاطب. ولو قلت هو مسافر لعلمتم أنه غائب من قولي هو، وهكذا. فالأسماء الضمائر ضمائر. طيب والأسماء غير الضمائر ماذا يسميها النحويون؟ يسمونها الأسماء الظاهرة. فالضمير يقابله في النحو الظاهر، الاسم الضمير أو المضمر والاسم الظاهر. الأسماء الظاهرة كمحمد وجالس وهذا والذي ونحو ذلك، الأسماء الظاهرة لا تدل على أن صاحبها متكلم أو غائب أو مخاطب، يعني لا تدل على شيء من هذه المعاني، لا تثبتها ولا تنفيها. قد يكون صاحبها هو المتكلم، كأن أقول لكم مثلا سليمان يحبكم، أو مخاطب كأن أقول لزميلكم هذا محمد أحب محمدا، أو أقول عن زميلكم هذا محمد محمد طالب مجتهد. فمحمد لم تدل على أن المسمى بها هو المخاطب أو الغائب، أو أنه كان مخاطبا أو غائبا أو متكلما بهذا الكلام. قد يكون هو المتكلم وقد لا يكون المتكلم، وقد يكون هو المخاطب وقد لا يكون مخاطبا، وقد يكون غائبا في أثناء الكلام وقد يكون حاضرا. فلا تدل على تكلم ولا خطاب ولا غيبة. إذن فالضمائر هي كل اسم دل على أن صاحبه متكلم أو مخاطب أو غائب. والضمائر من حيث دلالتها على هذه المعاني الثلاثة، تكلم والخطاب والغيبة، على أربعة أنواع. النوع الأول الضمائر التي تدل على متكلم، يعني متكلم أو متكلمة، ولهذا بعضهم يقول تكلم لكي يشمل متكلم ومتكلمة، مثل تاء المتكلم وياء المتكلم وناء المتكلمين، ومثل أنا ونحن وإياي وإيانا. والنوع الثاني الضمائر التي تدل على مخاطب ومخاطبة، يعني على خطاب، مثل ياء المخاطبة وكاف الخطاب، ومثل إياك وفروعها. والنوع الثالث الضمائر التي تدل على غائب وغائبة، مثل هاء الغائب وإياه وفروعها. والنوع الرابع من الضمائر ماذا سيكون؟ ها؟ ما يدل على مخاطب أو غائب. هناك ضمائر تستعمل مع المخاطب وتستعمل مع الغائب، وهي ثلاثة: ألف الاثنين وواو الجماعة ونون النسوة. فأنت في ألف الاثنين تقول أنتما تذهبان فتخاطب، وتقول هما يذهبان غائب. وكذلك ألف الاثنين أنتم تذهبون وهم يذهبون، وكذلك النسوة أنتن تذهبن وهن يذهبن. فهذه الثلاثة فقط تستعمل في الخطاب والغيبة، وما سواها يدل على معنى معين، إما تكلم أو خطاب أو غيبة. فهذا ما يتعلق بالتعريف. أما ما يتعلق بحصر الضمائر فالضمائر أسماء محصورة، طبعا نعلم جميعا الضمائر أسماء، فالضمائر أسماء محصورة وهي 15 اسما مشهورا، فلكي نعدها ونحصرها نقول إن الضمائر 15 اسما تنقسم قسمين، لأنها إما منفصلة لا تتصل بما قبلها، وإما متصلة أي تتصل بما قبلها. فنبدأ بالضمائر المنفصلة التي لا تتصل بما قبلها. فالضمائر المنفصلة ستة، ستة، وقد قسمتها العرب وليس النحويين إلى قسمين، فجعل ثلاثة منها للرفع وثلاثة منها للنصب مفرقة على التكلم والخطاب والغيبة. فالثلاثة التي للرفع من الضمائر المنفصلة أنا المتكلم، وأنت للغائب، وهو أنا للمتكلم، وأنت للمخاطب، وهو للغائب، وفروعها هذه للرفع يعني مبتدأ خبر فاعل نائب فاعل، لكن ما تأتي في النصب مفعول به مثلا، ما تأتي في الجر مضاف إليه أو مسبوقة بحرف جر، ما تأتي إلا رفعا هذه الثلاثة. يعني أن أنا وأنت وهو كقولك محمد، هذا المرفوع بالضمة. والثلاثة التي للنصب من الضمائر المنفصلة إياي للمتكلم، وإياك للمخاطب، وإياه للغائب، وفروعها يعني أنها مثل محمدا بالنصب، تضعها مكان محمدا بالنصب، يعني تأتي مفعول به مثلا، لكن ما تأتي مبتدأ ولا خبرا ولا فاعلا ولا مضافا إليه. فهذه ستة الضمائر المنفصلة، أنا وأنت وهو وفروعها، وإياي وإياك وإياه وفروعها. وابن مالك يقول في الألفية: والتفريع ليس مشكلة، التفريع سهل، والتفريع كما نعرف يكون على المعاني اللغوية الستة. اللغة العربية من خصائصها أنها تفرق اللفظ على المعاني الستة للمفرد والمفردة، والمثنى المذكر والمثنى المؤنث، وجمع المذكر وجمع المؤنث، وهذه من خصائص اللغة العربية. فالتثنية تكاد تكون من خصائص اللغة العربية، لا تكاد تجد لغة حية اليوم فيها تثنية، ما فيه إلا مفرد ثم ما سوى المفرد مثنى أو جمع تعامل معاملة الجمع. أما التثنية فهو من خصائص اللغة العربية اليوم. وكذلك التفريق بين المذكر والمؤنث، أغلب اللغة الآن لا تفرق بين المذكر والمؤنث في الكلمات والصفات، وإن كان تفرق بينهما في الضمائر، يعني ما يقول للرجل قائم وللمرأة قائمة، بل يقول للرجل والمرأة قائم، بس أنت قائم وأنت قائم، هو قائم وهي قائم، يعني نفس الكلمة ثابتة، لكن يميزون المعاني بالضمائر. بينما اللغة العربية لا، نفس الكلمات نفس الصفات تدل على هذه المعاني الستة، حتى لو حذفت الضمير واستعملتها وحدها صارت كافية بالدلالة على المعنى الذي يريده العربي. فنقول التفريع على هذه الضمائر الستة ليس مشكلا، فأنا للمتكلم والمتكلمة، ونحن للمثنى والجمع، فأنا لها فرع واحد وهو أنا نحن. وأما أنت للمفرد فيقال للمفرد أنت، وللمثنى المذكر والمؤنث أنتما، ولجمع الذكور أنتم، ولجمع الإناث أنتن. يعني لها خمسة فروع أو لها أربعة فروع وهي الخامسة. وهو يقال في تفريعها هو وهي وهما وهما وهم وهن. وضمائر النصب تقول في إياي إيانا فقط، وتقول في إياك إياك وإياكما وإياكما وإياكم وإياكنا، وتقول في إياه إياه وإياها وإياهما وإياهما وإياهم وإياهن. فالتفريع ليس مشكلا. فالخلاصة أن الضمائر المنفصلة ستة، ثلاثة للرفع وثلاثة للنصب. وأما الضمائر المتصلة فكم يبقى بعد الستة لكي نصل إلى خمسة عشر؟ تسعة. الضمائر المتصلة تسعة، وقسمتها العرب أيضا وليس النحويين بحسب الإعراب، فجعلوا خمسة منها للرفع، استعمل فاعلا هنا فاعل اسم كان، لكن ما تأتي نصبا ولا تأتي جرا. وهذه الخمسة التي تأتي رفعا من الضمائر المتصلة نجمعها في كلمة تواني، تواني أو تايوان، تواني يعنى بها تاء المتكلم وتسمى تاء الفاعل، تسمى تاء الضمير، مثل ذهبت أو ذهبت أو ذهبتي. والواو واو الجماعة، مثل ذهبوا أو يذهبون أو اذهبوا. والألف ألف الاثنين، مثل ذهبا أو يذهبان أو اذهبا. والنون نون النسوة، مثل ذهبنا ويذهبنا واذهبنا. والياء ياء المخاطبة، مثل اذهبي وتذهبين. هذه الضمائر الخمسة هي ضمائر تواني، يعني ضمائر الرفع من الضمائر المتصلة. كم يبقى بعد الخمسة؟ يبقى أربعة، فثلاثة منها جعلتها العرب للنصب والجر، تأتي نصبا مفعول به وقد تأتي جرا مضاف إليه، لكن ما تأتي رفعا، يعني مثل محمدا ومحمد، لكن ما تأتي مكان محمد. وهي ثلاثة ضمائر مجموعة في عبارة أو لفظة هيك. هيك تشمل الهاء والياء والكاف، فالهاء هاء الغيبة أو هاء الغائب، فتقول في النصب محمد أكرمه مفعول به، وتقول في الجر كتابه مضاف إليه. والياء ياء المتكلم، تقول محمد أكرمني مفعول به، أو كتابي مضاف إليه في الجر. والكاف كاف الخطاب أو المخاطب، فتقول في النصب محمد أكرمك مفعول به، وتقول في الجر كتابك مضاف إليه. يبقى من الضمائر المتصلة ضمير واحد وهو ناء المتكلمين، وهذا يأتي رفعا ويأتي نصبا ويأتي جرا، فيأتي رفعا كالفاعل مثل ذهبنا فاعل، ويأتي نصبا كالمفعول به تقول محمد أكرمنا، ويأتي جرا كالمضاف إليه تقول كتابنا. إذن فالخلاصة أن الضمائر المنفصلة تسعة ضمائر، خمسة للرفع وهي تواني، وثلاثة للنصب والجر وهي هيك، وواحد للرفع والنصب والجر وهو ناء المتكلمين. فمجموع الضمائر المتصلة والمنفصلة 15 ضميرا. بقي أن نعرف أن من ضمائر تواني، من ضمائر تواني يعني ضمائر الرفع المتصلة، ما يسمى الضمير المستتر. الضمير المستتر يدخل في ضمائر تواني، نحو اذهب، فالفاعل ضمير مستتر وهو هنا فاعل رفع يدخل في ضمائر الرفع تواني، أو نذهب يعني نحن، أو محمد ذهب أي هو، أو هند ذهبت أي هي. فالضمير المستتر داخل في ضمائر تواني، إلا أن العرب لم تضع له حروفا تلفظ كما سيأتي شرحه في كلام ابن هشام. الآن نشرح كلام ابن هشام في حصر الضمائر، إذ قال رحمه الله: وهو إما مستتر كالمقدر وجوبا في نحو أقوم وتقوم، أو جوازا في نحو زيد يقوم، أو بارز وهو إما متصل كتاء قمت، وكاف أكرمك، وهاء غلامه، أو منفصل كأنا وأنت وإياي. فجعل ابن هشام رحمه الله الضمائر نوعين: مستترة وبارزة. ويعني بالضمير البارز الضمير الذي جعلت له العرب حروفا ملفوظة، كأنا وأنت، وتاء المتكلم في ذهبت، واو الجماعة في ذهبوا. ويعني بالضمير المستتر الضمير الذي لم تضع العرب له حروفا ملفوظة، وإنما يفهمه العربي فهما من الكلام، نحو اذهب، فالفاعل هنا ليس له حروفا ملفوظة وإنما يفهمه العربي فهما، وكذلك محمد ذهب ونحو ذلك. فالضمير المستتر لم تضع العرب له حروفا، ومن هذا تعرفون أن قول المعربين في الضمير المستتر وتقديره كذا، يقول اذهب، الفاعل مستتر تقديره أنت، قولهم تقديره أنت هذا مجرد تقريب للمعنى، وإلا فإن الضمير المتصل ليس له لفظ لكي ينطق، وإنما يريدون لو كان له حروف تلفظ لكان أنت، لكن ليس له حروف تلفظ. بعضهم يقول يعني قولهم هذا تقريب، وبعضهم يقول تدريس، يعني مجرد فقط تقريب المعلومة للطلاب، وإلا فإن الضمير المستتر ليس له حروف ملفوظة. فابن هشام جعل الضمائر قسمين: مستتر وبارز، ثم قسم الضمير البارز إلى متصل ومنفصل، ويعني بالمتصل ما يتصل بما قبله كذهبت وذهب وذهبي، ويعني بالضمير المنفصل ما لا يتصل بما قبله بل يستقل بنفسه، مثل أنا وأنت وهو وإياي وإياك. فإذا تأملتم في تقسيم ابن هشام فاعلموا أن فيه نظرا. والنظر أنه على هذا التقسيم قد أخرج الضمير المستتر من الضمائر المتصلة، جعل المستتر وحده والبارز وحده، ثم البارز جعله متصلا ومنفصلا. معنى ذلك أن المستتر عنده لا يدخل في الضمير المتصل، مع أن الضمير المستتر عند النحويين من الضمائر المتصلة، بل هو أشد الضمائر المتصلة، ومن شدة اتصاله دخل في الفعل واستتر فيه، فلهذا سمي مستترا، لأنه دخل في الفعل واستتر به لشدة اتصاله. والتقسيم الصحيح للضمائر ما قدمناه، وهو أن الضمائر إما متصلة وإما منفصلة، ثم نقول المتصلة إما مستترة وإما بارزة. فهذا ما يتعلق بحصر الضمائر وعدها وأنواعها. وهنا مسألة أشار إليها ابن هشام في كلامه السابق، وهو الكلام على الضمير المستتر وجوبا وجوازا، فيقولون إن الضمير المستتر نوعا، مستتر وجوبا ومستتر جوازا. وهذه المسألة لا يفهمها بعض الطلاب، فيربطون هذا الحكم بالضمير، والحقيقة أن الحكم هنا مرتبط بالفعل، بالعامل الذي يعمل في الضمير، يعني بالرافع الذي يرفع الضمير، وهو في الأصل الفعل. فلهذا المتقدمون عندما يبينون المسألة يبينونها بصورة أوضح، فيقولون الأفعال نوعان، الأفعال نوعان، الأول ما يجب كون فاعله ضميرا مستترا، فيكون استتار الضمير فيه واجبا، نحو أمر الواحد، قم اجلس اسمع، الفاعل في أمر الواحد لا يكون إلا ضميرا مستترا، لا يكون شيئا آخر، ونحو المضارع المبدوء بهمزة المتكلم كأقوم أي أنا، وأسمع وأذهب، فهذا أيضا لا يكون فاعله إلا مستترا، لا يكون شيئا آخر، يعني لا يكون اسما ظاهرا كمحمد، أو ضميرا بارزا كواو الجماعة، وكالمضارع المبدوء بالنون، نون المتكلمين، كنذهب أي نحن، ونعبد أي نحن. فهذه الأفعال يجب أن يكون فاعلها ضميرا مستترا، هذا معنى كون الاستتار واجبا، يعني هذا الفعل لا يكون فاعله إلا ضميرا مستترا، لا يكون شيئا آخر، لا اسما ظاهرا ولا ضميرا بارزا. والنوع الثاني من الأفعال هي الأفعال التي يجوز أن يكون فاعلها ضميرا مستترا، ويجوز أن يكون فاعلها غير ذلك، يعني أن يكون اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا كالفعل الماضي تقول فيه ذهب محمد فالفاعل اسم ظاهر، أو ذهبت وذهبوا فالفاعل ضمير بارز، أو محمد ذهب فالفاعل ضمير مستتر. ففي قولك محمد ذهب هنا ضمير مستتر، طيب نقول مستتر وجوبا أو جوازا؟ نقول مستتر جوازا، يعني أن وقوع الفاعل هنا ضميرا جائز، لأن الفعل يجوز أن يكون فاعله غير ذلك. وكذلك المضارع المبدوء بالياء كيذهب، تقول يذهب محمد في الظاهر ويذهبون في الضمير البارز، ومحمد يذهب في الضمير المستتر، وهكذا. وهناك نوع ثالث للأفعال، وهي الأفعال التي يجب أن يكون فاعلها ضميرا بارزا، لا يكون اسما ظاهرا ولا يكون ضميرا مستترا، لا يكون فاعلها إلا ضميرا بارزا، وهي أفعال الأمر لغير الواحد، فعل الأمر الواحدة اذهبي لا يكون إلا يا المتكلم إلا يا المخاطبة، أو أمر الاثنين للمذكر المؤنث يا محمدان اذهبا ويا هندان اذهبا لا يكون إلا ألف الاثنين، أو أمر جمع الذكور اذهبوا لا يكون إلا واو الجماعة، أو أمر جمع الإناث اذهبن لا يكون إلا النسوة. إذن فإذا أردنا تحقيق المسألة لا نقول الفعل الضمير مستتر وجوبا وجوازا، وإنما نقول الأفعال منها ما يجب كون فاعله مستترا، ومنها ما يجب كون فاعله ضميرا بارزا، ومنها ما يجوز أن يكون فاعلها اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا أو ضميرا مستترا. ثم ذكر ابن هشام رحمه الله مسألة من مسائل الضمير فقال: ولا فصل مع إمكان الوصل إلا في نحو الهاء من سلنيه بمرجوحية وظننتكه وكنته برجحان. هذه المسألة يسمونها مسألة وصل الضمير وفصله، فإذا أمكن الإتيان بضمير متصل فإنه لا يجوز أن تعدل عنه إلى ضمير منفصل. قال ابن مالك في الألفية: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. يعني لو أردت أن تنسب أن تسند المجيء إليك ماذا تقول؟ جئت أم جاء أنا؟ أم كلاهما جائز؟ نقول لا، يجب أن تقول جئت ولا تقول جاء أنا، لأن الضمير المتصل هنا ممكن، إذن فيجب. ولو قلت جئت أنا خطأ، لو قلت جاء أنا خطأ، وكذلك لو قلت مثلا أكرم تريد أن تأمره بأن يكرمك فتقول أكرمني أو أكرم إياي أو هما سواء، نقول لا، يجب أن تقول أكرمني لأن المتصل ممكن، فلو قلت أكرم إياي خطأ. وكذلك رأيت إياك أو أكرمت إياك خطأ، تقول رأيتك وأكرمتك، وهكذا. وعليكم السلام ورحمة الله. فهذه القاعدة والأصل، إلا أنه يستثنى منها ثلاثة مواضع ذكرها ابن هشام يجوز فيها وصل الضمير وفصله، وصله كونه ضمير وصل، فصله كونه ضمير فصل، وذلك إذا كان منصوبا في ثلاثة أبواب من أبواب النحو. الباب الأول في باب كان وأخواتها، والثاني في باب ظننت وأخواتها. إذا كان المنصوب في باب كان وأخواتها يعني الخبر، وإذا كان المنصوب في باب ظننت وأخواتها سيكون المفعول الثاني، فيجوز لك حينئذ أن تأتي به ضمير وصل أو ضمير فصل، يجوز من حيث الجواز يجوز، وقد ورد في الكلام العربي، لكن العلماء اختلفوا في الراجح الأكثر فيهما، فأكثر المتأخرين كابن هشام اختاروا الفصل، ضمير الفصل، كأن تقول الصديق كنت إياه، تقول لزميلك الصديق كنت إياه أو الصديق كنته، يجوز أن تفصل كنت إياه وأن تصل كنته، وكذلك الصديق ظننتك إياه أو ظننتك هو، ظننتك هو أو ظننتك إياه. وقلنا الراجع عند جمهور المتأخرين كابن هشام وابن مالك الفصل. الباب الثالث الذي يجوز فيه الوصل والفصل في باب سأل وأخواتها، يعني في أفعال المنح والإعطاء، وهي التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، مثل كسى وأعطى ومنح وسأل ونحو ذلك، فيجوز أيضا في مفعولها الثاني الفصل والوصل، واختلفوا في الأكثر والأحسن، والراجع عند المتأخرين أن المختار هنا الوصل، نحو العلم سألتكه وسألتك إياه، والمال أعطيتكه أو أعطيتك إياه. فهذا ما يتعلق بالضمير. لينتقل ابن هشام بعد ذلك إلى المعرفة الثانية وهي العلم. وتعريف العلم أنه كل اسم خاص بمسمى، كل اسم خاص بمسمى، الاسم الذي يخص مسمى بحيث لا يطلق على من يشابهه أو ما يشابهه، يعني لو وجدنا مشابها له في كل شيء فإن هذا الاسم لا يطلق على المشابه، لأنه اسم خاص بمسمى، نقول هذا علم عليه، كما قلنا قبل قليل في أحد، أحد هذا علم، لماذا؟ لأنه اسم خاص بمسماه ومسماه جبل، أو نقول اسم خاص بجبل، فلو وجد جبل يماثل أحد في كل شيء في مكان آخر لم نسمه أحد، لأن أحد هذا اسم خاص بهذا الجبل. كذلك مكة اسم خاص بمسماه ومسماه مدينة، ومن الأعلام جميع أسماء الناس ذكورا وإناثا هي أعلام عليهم، كل من يولد يجعل له علم يختص به لكي يميزه عن ماذا؟ عن مشابهيه. العلم إنما يوضع لكي يميز مسماه عما يشابهه، لكي يميزه عن كل شيء. فأنت سميت محمدا لكي تتميز عن إخوتك مثلا، لا لكي تتميز عن مثلا الكراسي في البيت أو عن الحيوانات في البيت، أو لا، تتميز عن إخوتك. وأحد سمي أحدا لكي يتميز عن بقية الجبال أو البقاع، ومكة سميت مكة لكي تتميز عن بقية المدن أو البقاع، وهكذا. ومن الأعلام أسماء الله سبحانه وتعالى، فكلها أعلام عليه، كالله والرحمن والرحيم، كذلك أسماء الأنبياء وهم من الناس، وأسماء الملائكة والجن كجبريل وإبليس. فإذا قلنا مثلا كلمة شهر، هل هي اسم خاص بمسماه؟ لا، فالذي قبل رمضان يسمى شهر، والذي بعد رمضان يسمى شهر، ورمضان يسمى شهر، إذن ما اختص بمسماه، بل عم وشاع في جنس، هذه نكرة. لكن لو قلنا مثلا رمضان، هذا علم على هذا الشهر، وصفر وشوال، فأسماء الأشهر أيضا أعلام عليها. وكذلك أسماء الأيام، السبت والأحد أعلام عليها، وأسماء المدن كالرياض ومكة وعرعر وبغداد ودمشق، وأسماء المناطق وأسماء المحافظات وأسماء الدول وأسماء القارات، هذه كلها أعلام عليها. وإذا قلنا كوكب، هذا خاص بمسماه أم ليس خاصا؟ ليس خاصا، لكن زحل وعطارد هذه أسماء خاصة بمسمياتها، فهي أعلام عليها. والعرب إنما تضع علما للشيء الذي له مكانة ومنزلة، فلهذا تخصه بهذا الاسم تكريما له وتمييزا له، ولا تضع علما لكل شيء. يعني مثلا اشتريت علبة عصير تشربها وترميها، هل تستحق أن تجعلها علما؟ أستحق علبة وخلاص انتهينا. أو قلم تستعمله حتى ينتهي ثم ترميه، قلم ما يستاهل أن تسميه باسم خاص. لكن عندك ناقة ب5 ملايين ريال مزيونة، تستاهل وما تستاهل اسم هذه؟ تستاهل اسم خاص. عندك ولد سميته مثلا محمدا أو خالدا أو فهدا، الناقة هذه أيضا تسميها اسما خاصا بها، علم عليها. بحيث إذا قلت لولدك قم أسقي مثلا ما تسميها عاد ما أعرف أسماءها، ها مثلا القصواء، هذه ناقة النبي عليه الصلاة والسلام اسمها القصواء، علمها القصواء. فإذا قيل أين ذهبت القصواء أو ماذا فعلت القصواء، عرف الجميع المراد، لأنه اسم خاص بها، أو دلدل بغلة النبي عليه الصلاة والسلام. ولو رأيتم سباقات الهجن أو سباقات الخيول تجدون أن كل واحد منها له اسم خاص به، علمه كالناس. وبعض الحيوانات المهمة عند أصحابها، بل بعض الناس يجعل علما خاصا لسيارته، سيارة عزيزة عليك صابرة عليك كل الجامعة وصابرة عليك سنين، فيجعل لها اسما خاصا، هذا يسمى سيارة كراعا، وهذا يسميها بيوض، وربما عن كبار السن عندنا يفقهون هذا الشيء أكثر، فلهذا يسمون سياراتهم، يسمون حيواناتهم. عندك مثلا سيف عزيز عليك تسميه ذو الفقار، مشهور أنه اسم سيف علي رضي الله عنه مثلا، ونحو ذلك. فهذا المراد بالعلم. لكن هنا ننبه، الأعلام عرفنا أنها الأسماء الخاصة بمسمياتها، لكن قد تجد أل في بعض الأعلام، كأل التي في أسماء الله عز وجل. فماذا نقول عن أل هذه؟ هل نقول إنها معرفة هي التي عرفت، أم أن الاسم معرف بالعلمية أصلا ولا يحتاج إلى التعريف بأل؟ نقول هذا معرف بالعلمية وأل زائدة، أل هنا زائدة، كل أل في علم فهي زائدة، كأل التي في أسماء الله عز وجل. كذلك مثلا الكعبة هذا علم على قبلة المسلمين، وأل فيها زائدة حتى لو حذفت لا تذهب العلمية. لو قلت يا كعبة أو كعبة العز أو نحو ذلك لا يتأثر التعريف فيها. فإذا سألنا مثلا عن كلمة المدينة هل هي علم أم ليست بعلم، لقلنا فيها تفصيل. إن كنت تريد أنها اسم لطيبة فهذا علم على هذه المدينة، كما أن مكة علم على البلد الحرام. لكن إذا أردت المدينة خلاف القرية فهذا معرف بأل. يعني لو قلت لكم مثلا النبي عليه الصلاة والسلام مدفون في المدينة هذا علم، لكن لو قلت لك أنت تسكن في المدينة أو تسكن في القرية هذا معرف بأل، لأنك لو نزعت منه أل عاد إلى التنكير، أنت تسكن في مدينة أم تسكن في قرية. وسيأتي التنبيه على ذلك أيضا في المعرف بأل. طيب، ابن هشام رحمه الله لم يعرف العلم وإنما ذكر أنواعه، فقال ثم العلم إما شخصي كزيد أو جنسي كأسامة. فذكر رحمه الله أن العلم نوعان من حيث تشخص مسماه، تشخص مسماه يعني تميزه وتعينه. فالنوع الأول العلم الشخصي وهو ما دل على فرد معين وهو ما شرحناه من قبل بجميع الأمثلة السابقة. والنوع الثاني العلم الجنسي، العلم الجنسي النحويون يعرفونه فيقولون في التعريف هو اسم موضوع للصورة الذهنية التي يتخيلها العقل ممثلة في فرد من أفرادها. يلا عاد اشرح ولن نشرح. المهم أن العلم الجنسي هو بمعنى الجنسية الآتية. علم وضعته العرب لبعض الأجناس، بعض الأجناس وضعت العرب لها علما، هذا العلم لا يراد به فرد معين من أفرادها وإنما علم للجنس كله، بحيث يصح أن يطلق على أي فرد من أفراده، فيعامل حينئذ من حيث اللفظ معاملة العلم، ومن حيث المعنى معاملة النكرة. من حيث اللفظ معاملة العلم يعني معرفة، يوصف بمعرفة، نعته معرفة، تأتي منه الحال منتصبة، وما يصح دخول أل عليها، ولو كان في تاء تانيث يمنع من الصرف للعلمية والتانيث وهكذا. لكن من حيث المعنى نكرة لأنه يمكن أن يطلق على أي فرد من أفراد هذا الجنس. من أمثلة ذلك أسامة، أسامة علم على جنس الأسود، ليس أسامة الرجل وإنما أسامة عند العرب هذا علم جنسي لجنس الأسود، أي أسد تسميه أسامة. أن تسمي اسمك محمد أي أسد يمكن أن تسميه أسامة، فتقول جاء أسامة الغاضب فتنعته بمعرفة، أو جاء أسامة غاضبا فتنصب منه الحال، وتقول جاء أسامة تمنعه من الصرف للعلمية والتأنيث وهكذا. ومما جعلوا له علما من الأجناس هناك ذوات أشياء تحس مثل أسامة قلنا للأسد، ثعالة للثعلب، وذؤالة للذئب، وأم عريط للعقرب، وبنت اليم للسفينة، وأبو المضاء للسيف، وأبو أيوب أو أبو صابر للحمار. ووضعوا أجناسا لبعض المعاني كبرة للبر، وفجاري للفجور، وسبحان للتسبيح، وكيسان للغدر، ويساري للميسرة، وهكذا. فهذان نوعا الاسم. ثم إن ابن هشام رحمه الله ذكر أيضا تقسيما آخر للاسم، وهو التقسيم الأشهر، فقال: وإما اسم كما مثلنا، أو لقب كزين العابدين وقفة، أو كنية كأبي عمرو وأم كلثوم. هذا تقسيم للعلم من حيث زمن وضعه، من حيث زمن وضعه، فيكون على ثلاثة أنواع: النوع الأول الاسم العلم، والثاني اللقب العلم، والثالث الكنية العلم، يعني كلها أعلام. فالاسم العلم واللقب العلم والكنية العلم كلها أعلام. العلم كنية، واللقب العلم، الكنية علم، واللقب علم، والاسم الخاص بالمسمى علم. لكن يختصرون، فبدل أن يقولوا الاسم العلم والكنية العلم واللقب العلم، قالوا اسم كنية لقب، وإلا كلها أسماء وكلها أعلام. فأول اسم يوضع خاصا بمسماه هو الاسم أيا كان. الاسم الذي يوضع أولا للمسمى نقول هذا اسمه العلم. فلو أتاك ابن فسميته محمدا أو خالدا أو فهدا، أو سميته الفضل، أو سميته الصديق، أو سميته أبو بكر، نقول هذا اسمه العلم. أول ما يوضع للمسمى هو اسمه العلم أيا كان. وأما اللقب والكنية فإنهما يكونان بعد الاسم، يكونان بعد الاسم. الذي يوجد بعد الاسم إن بدأ بأب أو أم ونحوهما فكنية، وإن لم يبدأ بذلك فهو لقب. إن بدأ بأب أو أم كأبي بكر وأبي حفص وأم كلثوم ونحوهما، نحو الأب والأم كالابن والأخ والبنت والخالة والعمة ونحو ذلك، هذه كلها أيضا عند كثير من النحويين تدخل في باب الكنية، كقولك أخو نورة أو ابن الخطاب أو ابن باز وابن عثيمين وبنت الأرض ونحو ذلك، فتدخل عندهم في الكناء. فإن لم تكن مبدوءة بأب أو أم ونحوهما فهو لقب. واللقب إما أن يدل على ثناء ومدح كالصديق والفاروق والرشيد وتقي الدين وزين العابدين، أو يدل على خلاف ذلك كقفة وأنف الناقة أو الأعرج أو الأعشى ونحو ذلك. ثم بين ابن هشام شيئا من أحكام أعلام المسمى الواحد إذا توالت، وسنقرأ ما قاله ونشرحه إن شاء الله، ولكن بعد الصلاة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بل صدى لابن هشام عليه رحمة الله في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض.